في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم تقاد يوم القيامة بسبعين ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك. ثم قال إذا ضربت سبعين ألف بسبعين ألف يخرج عندك عدد من يجرون النار من أزمتها 4,900,000,000 ملك. هذا عدد ضخم جدا، مع أن الله عز وجل قادر أن يجعل الذي يجرها ملكا واحدا، لكن هذا يدلك على عظمة ذلك الموقف وشدته وهيبته، وعلى شدة النار وعلى زيادة التوبيخ للكفار الذين سيدخلون فيها.